الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: ما حكم استخدام المرأة للجوال إذا كانت في فترة الحداد؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر عند العلماء أن المحادة في أحكامها كغير المحادة إلا فيما خصه النص بالمنع، فجميع ما يجوز لغير المحادة يجوز لها إلا إذا ثبت الدليل بمنع المحادة من شيء معين، كمنعها من لبس الحلي والتطيب والكحل وغيرها مما هو معلوم عند المرأة المحادة. وإذا لم يأتي دليل يمنع المحادة من هذا الشيء المعين فلا يجوز لنا أن نمنعها منه، لأن المنع حكم شرعي، والمتقرر في القواعد أن الأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة، ولأن الأصل براءة الذمة، فمن عمر ذمة المحادة بالمنع من قول أو فعل فإنه مطالب بالدليل الدال على هذا، لأنه مخالف للأصل، والمتقرر عند العلماء أن الدليل يطلب من الناقل على الأصل لا من الثابت عليه. وبناء على ذلك فلا أعلم دليلا يمنع المحادة من المخاطبة في الأمر الذي يجوز في ذاته، لا في الجوال ولا في غيره، لا أعلم دليلا يمنع المحادة من مكالمة غيرها في الجوال أو مشافهة، فحيث لا دليل يثبت في منعها من ذلك فإن الأصل الحل والإباحة، والله أعلم.